بل لا يكرمون اليتيم كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا وجويء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي.